فاتقوا الله وأجملوا في الطلب في طاعة الله وتقواه، وأكل الحلال والبعد عن الحرام. وبين حال كثير منا للأسف في هذا الزمان. روى البخاري في صحيحه عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان غلام لأبي بكر رضي الله عنه يأتيه بالخراج، الخراج يكلف السيد عبده أو غلامه أن يعمل، فإذا عمل أتاه بنصيب من المقابل. كان غلام لأبي بكر رضي الله عنه يأتيه بالخراج، فأتاه ذات مرة بطعام فأكله أبو بكر، فقال الغلام لأبي بكر: أتدري من أين هذا؟ أي الذي أكلت يا أبا بكر؟ قال أبو بكر الصديق الأمة رضي الله عنه: وما هو؟ ما هو؟ ما مصدره؟ من أين أتيت به؟ تتطلب الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. وبعد، فقد قال المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبقى عنها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. الوقفة الثانية أيها الأكارم مع حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، وقفة عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبقى عنها. يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قضية عقائدية هامة، وهي أن الآجال مضروبة والأرزاق مقسومة. نعم، أرزاقنا مقسومة عند الله وآجالنا مضروبة. يقول ربنا جل وعلا في كتابه العزيز: وما كان لنفسنا أن تموت إلا بإذن الله كتابا موجلا. ويقول ربنا جل وعلا: لكل أجل كتاب. ويقول الحق جل في علاه: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا كانت الآجال مضروبة، فاعلم أخي الحبيب أن النفس لا تموت قبل أن تكمل رزقها. فلما الخوف من الرزق إذن؟ الرازق هو الله. الأرزاق مضروبة ومقسومة، والرازق هو الله. رزقنا والله ليس من الشرق الملحد أو الغرب الكافر، ولكن من الله جل وعلا القائل: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والقائل: وفي السماء رزقكم وما توعدون، ورزق اليوم يأتيني وإني برزقي جد مغتبط سعيد، فلا تخطر هموم غد ببالي، فإن غدا له رزق جديد. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبقى عنها. أحبتي في الله، الدودة في الطين يرزقها رب العالمين، والطيور في الأوكار يطعمها العزيز الغفار، والسمك في الماء يرزقه رب الأرض والسماء، الذي يرزق النملة السوداء في الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. ونحن أكرم من الدودة ومن الطيور ومن السمك ومن النمل، فلما الخوف من الرزق؟ قد يتعثر الرزق، قد يضيق عليك أحيانا أو تضيق عليك سبل الرزق، ربما يعبك أحيانا الفقر بنابه، ولكن تيقن واعتقد أن النفس لا تموت قبل أن تستكمل رزقها. هذه قضية عقدية لا بد أن ترسخ في القلوب وأن تنقش في الأذهان. إذا علم هذا اطمأن الإنسان، سيأتيه رزقه لا محالة. نعم، نتخذ الأسباب ونبذلها للحصول على الرزق، ولكننا نوقن بأن الله جل وعلا هو الرزاق ذو القوة المتين. ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى قصة حية عمياء كانت على رأس نخلة من النخيل، حية عمياء لا تبصر، فأرادوا أن يترقب مربوحة لها. كيف يصلها الرزق وهي على رأس نخلة وهي عمياء وحية؟ فإذا بعصفور يأتيها باللحم في فمه، فإذا وصل قريبا منها وضع قطعة اللحم ثم أحدث صوتا بزقزقته المعروفة، فإذا زقزق العصفور فتحت الحلية فمها فيأخذ قطعة اللحم ويضعها في فمها. فسبحان من سخر هذا العصفور لهذه الحية العمياء. إذا كانت الحية العمياء يأتيها رزقها، لأن الله قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فهل نموت قبل أن نستوفي رزقنا؟ كلا والله، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها. وصلة وثيقة ورابطة وطيدة بين الأمر بالتقوى وبين تقرير هذه العقيدة. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتقوى وقال خذوا ما حل ودعوا ما حرم، وبين أمره بالتقوى في المرة الأولى وفي المرة الثانية قرر هذه العقيدة. فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، ليلفت أنظارنا إلى قضية في غاية الأهمية، وهي أن من اتقى الله عز وجل حق التقوى رزقه الله جل وعلا. يقول ربنا جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول الله جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وتأمل هذه الآية وبها أختم. يقول ربنا جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة. تأمل، ذكر التجارة وذكر البيوت، بيوت الله المساجد، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ما جزاؤهم يا ربنا؟ ما ثوابهم؟ ما عاقبتهم؟ يقول ربنا ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. لا تظن أن هذا المسلم الذي أقفل محله التجاري وجاء ليؤدي الصلاة في المسجد أن الرزق سينقطع عنه أبدا، لا تظن أن الرزق سيضيق عليه أبدا، فإن الله يرزق، والله يرزق من يشاء بغير حساب. لما؟ لأنه اتقى الله وحافظ على الصلاة وطاع رب الأرض والسماء. أكتفي بما ذكرت سائلا المولى جل وعلا أن يرزقنا التقوى. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.